الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نستعين الله سبحانه وتعالى في استئناف ما كنا قد وقفنا عليه في الكلام على شرح وتوضيح مقاصد منظومة ابن الجزري رحمه الله تعالى الموسومة بالمقدمة الجزرية. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه قد أتممنا الكلام على المخارج والصفات بما يسر الله سبحانه وتعالى وبما نرجوه عز وجل، وهو أهل الرجاء أن يكون كلامنا موافقا للحق مسددا بتوفيقه سبحانه وتعالى. ننتقل الآن في هذه الحلقة بإذن الله إلى الباب التالي الذي جعله تاليا للمخارج والصفات، وهو باب معرفة التجويد أو باب التجويد أو باب حكم التجويد. كل ذلك يترجم له هذا الباب باعتبار ما فيه من المسائل. يقول رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، إلى آخر ما ذكره في هذا الباب. جعل رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان حكم التجويد وفي بيان تعريف التجويد كذلك. أول ما يرد هنا بارك الله فيكم سؤال أو استشكال في مسألة تأخيره لهذا الباب عن باب المخارج والصفات، فيقال: المعتاد والمتوقع أن يبتدئ بتعريف وحد التجويد أولا كما هو الشأن في كتب التجويد، ثم ينتقل منه إلى بيان مرتبته وحكمه، ثم إلى التفصيل في الطريق إليه، طريق إلى التجويد، وهو معرفة المخارج والصفات كما هو معلوم. بدا لي والله تعالى أعلم في ذلك أنه أخره لحكم من أهمها أن حكم التجويد من حيث كونه واجبا أو مستحبا لا ينسحب على باب المخارج والصفات من كل وجه، إذ لو قدم باب حكم التجويد على المخارج والصفات لظن الظان أن معرفة وأخذ المخارج والصفات واعتبارها في القراءة ينسحب عليه ويطبق عليه حكم التجويد. ومعلوم أن الناس قد اختلفوا في التجويد بين قائل بوجوبه وقائل باستحبابه، ولا يستقيم أن يقال إن المخارج والصفات يمكن أن يقال فيها إنها مستحبة من كل وجه، والله تعالى أعلم. وأيضا يقال الاعتناء بباب المخارج والصفات أولى للقارئ من حيث العمل من علمه بهذه المسائل، ولعله أراد إلى جانب هذا غير ذلك والله تعالى أعلم. ولكن العبرة الآن بما كتبه رحمه الله تعالى. لعلنا نقدم بارك الله فيكم بين يدي الكلام على حكم التجويد بعض الأصول العامة. أولا، لا شك في ثبوت مشروعية التجويد من الكتاب والسنة وبإجماع السلف وإجماع الأمة، فإن اعتبار التجويد والأخذ به لا شك أنه ثابت مستقر، والأدلة فيه أكثر من أن تحصى. هذا أولا. الأمر الثاني، لابد من معرفة أن الكلام في التجويد وفي حكمه يتفرع عن تصور لهذا التجويد، فالتجويد ربما يفهم منه البعض بارك الله فيك تحقيق المخارج والصفات تحقيقا ابتدائيا، بمعنى التجويد الذي هو الذي يؤدي إلى أن لا يتغير الحرف من حرف إلى آخر، وأن لا تتغير الحركة من حركة إلى أخرى. وهذا الاعتبار غير مراد قطعا في كلام أهل التجويد في حكم التجويد، غير مراد قطعا. فمن المستقر المعروف أن الاعتناء بالحرف وأن لا ينقل إلى حرف آخر، ما في شك أن هذا بارك الله فيك واجب، وأن نقل الحرف من حرف إلى آخر، تغيير الحرف من حرف إلى آخر، وتغيير الحركة من حركة إلى أخرى، أو من حركة إلى سكون، أو من سكون إلى حركة، ما في شك أن هذا ممنوع ويأثم صاحبه إلا أن يكون غير قادر على تصحيحه، وهذا باب آخر. النظر الثاني للتجويد هو النظر المراد في هذا الباب وفي كتب التجويد وفي كلام الفقهاء والعلماء على حكم التجويد. النظر الثاني هو بارك الله فيك ما زاد عن مجرد تصحيح الحرف مخرجا وحركة. المراد به بارك الله فيك إعطاء الحرف حقه ومستحقه من تحقيق لمخرجه وتمكين فيه، ومن تصفية لصفاته ولحركاته. يدخل في ذلك تحقيق الصفات، وتحقيق التفخيم والترقيق، وتحقيق الإمالة، وتحقيق الفتح، وتحقيق الإدغام، وتحقيق الإخفاء، وهكذا. فكلامنا هنا وكلام أهل العلم في مسألة حكم التجويد لا شك أن المراد منها بارك الله فيك هذا النوع الثاني من التجويد. ولفظ التجويد أصلاً بارك الله فيك يتنزل على النوع الثاني ولا يتنزل على النوع الأول. يقال في الأول تصحيح مثلاً أو تصويب، أما التجويد فهو أمر زائد عن مجرد إثبات أصل الحرف وتحقيقه. وأحوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم وتابعيهم وعلماء السلف وعلماء القراءة وعلماء القراءة والتجويد إلى اليوم كلهم بارك الله فيك يعرف عنهم الحرص الشديد لتحسين وتجويد القرآن الكريم، وأن تجويده من تعظيمه، وأخذ هذه المسائل بقوة. هذا كله ما يدل على حتمية التجويد وطلبه شرعا. وكذا ما أشار إليه ابن الجزري كما سيأتي إن شاء الله تعالى من كون القرآن الكريم أنزل على هذه الصفة، الصفة المجودة، هذا ما يدل عليه قوله تعالى كذلك ورتلناه ترتيلا. والآثار والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأيضا الأوامر الصريحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الأخذ بتجويده وتحسينه، من ذلك قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قد عرف من تتبع تفسير وتفسير هذه الآية العظيمة أن المراد بالترتيل شيء زائد عن مجرد القراءة، والمراد به ولا شك هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. وكذا قوله تعالى ورتلناه ترتيلا، بيناه تبيينا كما جاء في بعض التفسير السلفية القديمة والحديثة كذلك. وأيضا بارك الله فيك ما يدل على حتمية وشرعية هذا الأمر كونه كما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى فيما يأتي اليوم إن شاء الله، كونه هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فحلية التلاوة وزينة القراءة هي بتجويده، وأصل تزيين الصوت بالقراءة ليس هو التطريب والمد، وإنما تجويده بما يوافق اللسان العربي الفصيح وبما يوافق أصول التجويد الثابتة عن السلف الصالح. وكذا لا ننسى أن إهمال هذا الباب وإهمال التجويد يجر ولا شك إلى إهمال ما وراء ذلك من إعرابه وبيان حروفه وحركاته، وهذا مجرب. فالإنسان إذا تهاون في أمر ما فإن هذا التهاون لا يعني يقف عند هذا الحد. إذا تهاون في أمر من أمور السنن، إذا سلمنا أن التجويد سنة، فإن هذا لا إيش كما أن التارك للنوافل غير المكترث بها لا يقف عنده الأمر كما قرره العلماء عند تركه للنوافل، بل لا زال الأمر به والشيطان به، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يصل به الأمر إلى التهاون في الفرائض. فكل هذا بارك الله فيك دال ولا شك، والأصل النص في ذلك وعمل السلف وأخذ الصحابة كله يعني منعقد فيه الإجماع على شرعية واستحسان التجويد. أما القول بوجوبه وعدمه فينبغي الانطلاق إليه والتكلم فيه من منطلق من قاعدة أن المسلم كما ذكره المحققون من أصولي الفقهاء في باب أصول الفقه أو في أبواب أصول الفقه، أن المسلم ينبغي له ابتداء إذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع ويلتزم ويأخذه مأخذ الجد والفور، ولا يتوالى فيه ولا يبحث أؤكد هذا الأمر أم لم يؤكد، الأمر حتمي أم غير حتمي. هذا يعني كما يقول أصولي الفقهاء، هذا أمر لا يليق بارك الله فيك بالمسلم الذي أخذ على نفسه طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال الطاعة. ولكن إذا سأل سائل هل يأثم تارك التجويد الاصطلاحي الذي هو التجويد بالمعنى الثاني المراد أو لا، فهذا لا شك أنه محل نظر، وهذا يتفرع على القول بحكم التجويد آحادا، حكم الغنة، حكم الإخفاء وهكذا. الناظر بارك الله فيه في كلام أهل العلم يرى أن القول المتكاثر المعروف المشهور هو القول بالوجوب، ولكن لا ينكر أن بعض أهل العلم قال باستحبابه من المتقدمين والمتأخرين، ولكن القول المشهور والمعروف بارك الله فيك القول بوجوبه بعد ثبوت والاجتماع على القول بشرعيته واستحسانه وطلبه، والبحث في كونه يعني واجبا أو مستحبا بحث أصولي بحث، لكنه ينبني شيئا ما على معرفة التجويد للأوجه التي تأتي، من أهمها أقول إن معرفة التجويد يؤثر في نتيجة الحكم على التجويد أهو واجب أم مستحب. من ذلك ما نعرفه مثلا بارك الله فيك أنه لا يوجد حد محدود مفصل معروف بين اعتباري التجويد اللذين أسلفتهما في أول الحلقة، وهو التصحيح وإيقاع النطق الصحيح أصلا وما زاد عليه من تحسين وتجويد. فبارك الله فيك المخرج الآن مخرج الحرف، أقول إن مخرج الكاف مثلا أو القاف، القاف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الحنك الأعلى، لا يوجد بارك الله فيك حد محدود بين قولنا هذا مخرج القاف أو مخرج غيره وقولنا هذا قاف محقق جيد وقاف غير جيد، أقول لا يوجد فاصل محدود معروف. وكون القاف مثلا ليست كافا أو هي كاف نطقها الناطق كاف أو غير كاف، هذا أمر يدور بين التأثيم والسلام من التأثيم، وقولنا الآن هذا نطق القاف جيدة مستعلاة مفخمة مجهورة أو أنه أنقص استعلاءها أو جهرها، هذا يدور فيه الحكم بين ماشي والشيخ بارك الله فيك بين الاستحباب والسلام. فلا يوجد بارك الله فيك حد محدود بين الأمرين، هذا ما يدفع إلى الاعتناء بهذا الباب اعتناء مطلقا، اعتناء مطلقا. ولا شك يعني الآن هناك فيه مسائل يمكن الحكم عليها، هل هي من باب التحسين أو من باب إيجاد الحرف وتصحيحه؟ فلو قرأ القارئ القافة قرأها إك أو إك إك كافا مفخما، هذا لا إشكال ولا مرية في كونه نعم إن تعمد ذلك يأثم، وقصر في تصحيحه يأثم، وهذا معروف يا شيخ منعقد عليه بارك الله فيك الاتفاق في كتب السلف، إلا لغير مستطيع هذا أمر آخر بارك الله فيك. أما لو قرأ قارئ في بدل من إق إق إق فأنقص تفخيمها، أيضا هذا لا إشكال في كونه أنقص التحسين، هنا يقال أثم أو لم يأثم. فإذا قال اق تجاوز الإثم إلى الاستحباب أو تجاوز الإثم إلى السلامة، أقول حسب بارك الله فيك القول بالتجويد هل هو واجب أو مستحب. فهذه الاعتبارات الذي بارك الله فيك دفعني إلى هذا الكلام، قولنا قبل ذلك أن النظر في التأثيم وعدم التأثيم ووجوب أحد مسائل التجويد واستحبابها لا شك أنه مسألة أصولية بحثة، ولكنه يتفرع عن معرفة التجويد. ولذلك يجب النظر في هذه المسائل، يعني إذا أردت أن تجمع أقوال العلماء فعليك أن تتحرى في من تأخذ عن هذه المسألة صفتي أصولية الفقه والحديث والمعرفة ومعرفة التجويد. وهذه المسألة بحثها الشيخ الألباني بحثا مستفيضا، وقال في مقال ينبغي للعلماء يعني غير أهل التجويد أن يأخذوا مثل هذه المسائل من عالم أهل لذلك مثل ابن الجزري، قال فإنه محدث كابن كثير وفقيه كبعض العلماء كالنووي، إلى جانب هذا اللفظ رحمه الله معرفته بقراءة القرآن بل بالقراءة العشر، وله في ذلك كتاب إلى آخر مقال رحمه الله تعالى. وتراجع المسألة في سلسلة تسجيلاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة الموسومة بسلسلة الهدى والنور بين شريطي 72 و373. بحث جيد جدا مفيد لكل طالب قرآن يصبو إلى معرفة هذه المسألة بعد معرفته كما درج ابن الجزري في منظومته، بعد معرفته أصلا بالمخارج والصفات. لا يليق بإنسان لا يدري عن المخارج والصفات ولا يجيدها البحث في مثل هذه الدقائق. وهنا يتبين لك فقه ابن الجزري رحمه الله عندما نعم أخر هذه المسألة وقدم الكلام في المخارج والصفات. نأتي لكلامه رحمه الله تعالى، يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. هذا فيه تصريح بمذهبه رحمه الله تعالى الذي يذهب فيه إلى وجوب الأخذ بالتجويد وتأثيم من لم يجود على هذا الاعتبار. وليس لقائنا يقول إن الشيخ رحمه الله يؤثم كل من قصر في التجويد، لا، فإن اعتبار القدرة وعدم القدرة هذا وارد وقد استثناه رحمه الله في كتابه النشر، وكذا اعتبار مقدار التحسين هل هو من باب الإتقان العالي أو التجويد الذي بالكاد يزيد عن مجرد القراءة وإيقاع الحرف وإيجاده. ما في شك أن هذا معتبر عنده رحمه الله تعالى اعتبارا يظهر في كتبه رحمه الله تعالى. قوله من لم يجود القرآن آثم وقع في بعض النسخ من لم يصحح القرآن آثم، نعم وقع هذا في بعض النسخ، واعتمد عليه البعض في القول إن ابن الجزري لا يجزم بتأثيم من لم يأخذ بالتجويد، وهذا القول مردود. ونحن نقول وإن ثبت من لم يصحح القرآن فإن النسخ الأشهر والأكثر من لم يجود أولا، ثم إن قوله من لم يصحح محمول على من لم يجود بدليل تفسيره هو نفسه في كتابه النشر وفي كتابه المعقود لهذا الباب التمهيد في معرفة التجويد. ثم السياق بارك الله في هذا الأخذ بالتجويد حتم لازم، ثم قال من لم يجود القرآن آثم إلى قوله وهو أيضا حلية التلاوة، فلا يقال بارك الله فيك في إثبات الحرف وصونه عن أن يغير إلى حرف آخر حلية للتلاوة، كلا، بل حلية التلاوة ما زاد عن مجرد بارك الله فيك إثبات الحرف، كما أن الحلية شيء زائد. نعم في هذا الباب في قوله من لم يجود القرآن آثم وذكر رحمه الله تعالى بعض الأدلة على وجوبه بعد استقرار مشروعيته عند الكل، قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. لأنه به الإله أنزل أي القرآن الكريم أنزله الله تعالى على هذه الصفة كما هو مستقر المعروف، فإن الله تعالى قاله وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونقله جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما على الصفة التي سمعها، ونقله لأنه الأمين، وهذا من تمام وصفه الروح الأمين، فلا يتصور أنه قصر في شيء مما سمعه. وكذا أمانة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتصور معها أنه قصر صلى الله عليه وسلم في شيء مما سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام، سيما إذا أضفنا إلى ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والشيخ رحمه الله اكتفى ببعض الأدلة، إشارة إلى بعض الأدلة دون استقرائها كلها، وقد تكلم في هذا في بعض الكتب المطبوعة وغير المطبوعة. يقول: وهو أيضا أي التجويد حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، في إشارة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بتزيين القرآن، قال: زينة الأداء والقراءة. وكأنه يعني يقول طريق تزيين القرآن هو الأخذ بالتجويد، وهذا أمر معروف. وقوله التلاوة والقراءة كلمتان تترادف وتختلف من بعض الوجوه، فإن التلاوة كما يقول بعض الشراح ملاحظ فيها معنى التتابع، تتابع القراءة، وفرقوا بين الأداء والقراءة بأن القراءة من الطالب والأداء من المعلم، وقال بعضهم: القراءة من الطالب ابتداء والأداء من الطالب إعادة لما سمعه من المعلم في هذا الباب. قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. الآن انتقل بارك الله فيك بعد الكلام عن حكم التجويد إلى حد التجويد من جهة كيفيته، وإلا فهذا الحد ليس حدا من جهة التعريف المطلق، فإن حد التجويد كما نقله السلف الصالح كما يأتينا إن شاء الله من كلام بعض السلف من جهة التعريف المطلق. قالوا، لعلنا ننقل هنا كلام الداني رحمه الله تعالى في التحديد، قال: اعلموا أيدكم الله بتوفيقه، هذا كلام الداني رحمه الله تعالى في كتابه التحديد، أن التجويد مصدر جودت الشيء. قال: ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. وهذا نقله ابن الجزري في النشر كما هو، وقد قدمت أن ابن الجزري رحمه الله تعالى يتحرى في كتبه الكثيرة النقل المحض مع الربط العلمي الباهر رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو تعريف بارك الله فيك، انتهى هنا. يقول: ويقال جود فلان كذا إذا فعل ذلك جيدا، والاسم منه الجودة، فتجويد بارك الله فيك مصدر، جود شيئا يجوده. فتجويد القرآن هو إعطاء الحروف حقها، حقوقها، هذا كلام نقله منه رحمه الله ابن الجزري، وترتيبها مراتبها، ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله، وذاك قال ابن الجزري: ورد كل واحد لأصله. قال: وإلحاقه بنظيره وشكله، وإشباع نطقه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. قال: وليس بين التجويد، هذا كلام الداني رحمه الله، وانظر كيف ابن الجزري ينقله بنصه نظماً، قال: وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره بفكه. لاحظنا الآن الشيخ بارك الله فيك أن تعريف التجويد تعريف صرفي، مصدر جودت الشيء أجوده تجويدا، وتعريف اللغوي تعريفي محض، حد محض، انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه، هذا نقلوه يعني كما هو بارك الله فيك. وهنا حد باعتبار الطريق إليه وكيفيته كما يقوله بعض الشراح المتأخرين. يقول هنا: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. في بيان الحق والمستحق ننقل هنا بارك الله فيك كلام مكي في الرعاية، يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اصطلاح القراء في التلاوة قال بعد قوله والتجويد في اللغة التحسين وفي اصطلاح القراء تلاوة القرآن، قال بإعطاء كل حرف حقه، قال من مخرجه وصفته اللازمة. هذا أكثر ما اشتهر من التفريق بين الحق والمستحق الذي أراده ابن الجزري رحمه الله تعالى. وهذا عالم سابق ابن الجزري رحمه الله تعالى وعلماء السلف مكي، يقول بإعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفته اللازمة له. إذن جعل الحق هو المخرج والصفة اللازمة. الصفة اللازمة قال من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها، من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها. وإعطاء كل حرف مستحقة، الآن يبين معنى المستحق، وإعطاء كل حرف مستحقه مما ينشأ من الصفات المذكورة، قال كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي، كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحوهما. قال ورد كل حرف إلى أصله من غير تكلف، ورد كل حرف إلى أصله من غير تكلف. إذن بارك الله فيك، حق الحرف الذي أراده ابن الجزري هنا هو مخرج الحرف وصفته اللازمة. الصفات اللازمة هي الصفات المذكورة في باب الصفات لابن الجزري رحمه الله تعالى، ما عدا القلقلة ففيها كلا، فيها كلا، هي باعتبار لازم باعتبار عارضة. والصفات العارضة هي التي تنشأ من تلك الصفات اللازمة. فتمكين الحرف زمنا ناشئ من الرخاوة، وقوته وطرقه وحدته ناشئ من الشدة، وتفخيمه ناشئ من الاستعلاء، وهكذا. يأتينا إن شاء الله تعالى يا شيخ الصفات التي لم يذكرها ابن الجزري هنا، وذكر في بعض كتبه الأخرى واشتهرت في بعض كتب التجويد المتأخرة، على أن بعض الشراح زاد قولا آخر لبيان الفرق بين الحق والمستحق للحرف. قال حق الحرف العناية به منفردا على حال انفراده، ومستحقه العناية بما ينشأ له عرضا عند درجه مع باقي الحروف. أحسنت، كإخفاء وإدغام هذا مستحق، وصفاته اللازمة حق، وهذا يرجع في بعض وجوهه إلى القول الأول. قال ورد كل واحد لأصله، المراد مخرجه، المراد مخرجه. كأن هؤلاء العلماء يشيرون إلى أن القارئ حال قراءته وسرعته وكثرة تلاوته ربما تقترب منه الحروف بعضها إلى بعض، فهم يوصون حتى مع كثرة التلاوة والسرعة يوصون بتمكين الحروف وردها إلى مخرجها وعدم السماح لها بالتحول عن مخرجها إلى مقارب الحرف التالي أو السابق لها مثلا. هذا معنى ورد كل واحد لأصله إن شاء الله. قال واللفظ في نظيره كمثله، المراد أن الأحكام تشتبه، فالقول في القاف في محل كالقول في باقي المحال كلها في باب الصفات اللازمة، وكذا مثلا القول في مد ما في موضع في القرآن ينبغي أن يعني ينسحب في كل القرآن بنفس الحكم وعدم التفريق بين أحكام الحروف اللازمة والعارضة من محل لآخر إلا بسبب معتبر، كالقاف مثلا حال فتحها يختلف عنه حال كسرها من حيث قوة التفخيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. قال مكملا من غير ما تكلف، القرآن والنطق والتجويد يكون على صفة كاملة لكن من غير ما تكلف، من غير تنطع، باللطف في النطق بلا تعسف، يعني بلا جور في أدائه. قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وقد سبق لنا بارك الله فيك أن هذا الكلام قد سبق إليه الداني وغيره من العلماء المحققين. ومراده ليس بينه وبين تركه، أي ليس بين القارئ وترك التجويد أو الإتيان به إلا رياضة امرئ بفكه، إلا أن يعني يروض فكه، إلا أن يتعاهد النطق ويسمعه من المحسن ويعيد نطقه كما هو ويروض فكه ويتدرب عليه بفكه. أي أن التجويد الشيخ لا يؤخذ بمجرد النظر والتأمل، بل لا بد من إيش؟ من التطبيق والإعادة والتكرير والتمرين حتى يستطيعه الإنسان. أيضا نضيف فقط بارك الله فيك فائدة أخرى، كنا نود حتى نقل كلام ابن جزي رحمه الله تعالى في مسألة أن التجويد حلية التلاوة إن تسع لنا مقام، لكن قبل ذلك نريد أن نذكر بارك الله فيك ما فرق به بعض العلم، وهو كذلك في مسألة حكم التجويد أنه يفرق بين العلم به والعمل به. فقد استقر والطرد عند كثير من العلم أن علم التجويد فرض كفاية، لا يجب علمه على كل مكلف، بل إذا قام به البعض سقط على الباقين، هذا من جهة العلم به، والعمل به فرض عين على القائلين بوجوبه، والعمل به مستحب على الأعيان وسنة على الأعيان على القائلين بارك الله فيك باستحبابه. وقد ذكرنا أن القول المشهور هو القول بوجوبه، حتى إن بعض شراح الجزرية قال كلمة ما أدري تجسر أو أنها كلمة يعني عن استقراء، ونحن نحسن الظن، قال ومؤخرا يكاد الإجماع ينعقد على وجوبه، قال ومؤخرا يكاد الإجماع ينعقد على وجوبه. على كل حال هذه المسألة ينبغي للإنسان والقارئ أن يأخذها على محمل الجد، وهي طاعة لله تعالى ولرسوله، وهي عبادة لله عز وجل. وهنا أيضا نشير إلى أمر مهم جدا، أن أخذ علم التجويد والعمل به على هذه الحتمية والجد لا ينبغي بارك الله فيك أن ينعكس على المعلم شدة وحدة وحتما في التعليم، بل لا بد من الرفق بالمتعلمين، ولا بد من مراعاة أحوالهم سنا وعلما وخلقة. فالإنسان يجتهد، المتعلم الذي المعلم الذي إذا رأى من الطالب أنه مستطيع للإتقان، وأنه لو يعني اشتد عليه من جهة التعليم شيئا ما لا ينفره هذا، وأنه أهل لأن يتقن، لا بأس، لكن لا ينبغي أن يعامل كل الطلبة بذات المعاملة، وهذا أمر خطير موجود عند البعض للأسف، بل لا بد أن يعطي كل أحد بحسبه. وهنا يعني وجدنا بعض الطلبة الذين مرت عليهم السنون ولما يجتازوا جزء عام وهم قادرون على الحفظ، لأنهم لا يجيدون الراء، أو لأنهم يخلطون في مسائل الإخفاء مثلا والغلن، والله ما أدري، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى استفتاء. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان المتعلم هذا وسعه، الله لم يكلفه فوق ذلك، فكيف أنت إيش تضيق عليه وتكلفه فوق ذلك؟ لا تحرمه من تلاوة وحفظ باقي القرآن بسبب حكم ما لم يستطع الإتيان به. الحقيقة أن البعض عدم استطاعتهم الإتيان به ناشئ عن شيء من الإهمال، معلوم هذا موجود يا شيخ، بدليل أنك إذا بيّنت له نطق الصحيح ينطقه نطقا صحيحا في بعض الأحيان، ثم لا يكاد ينتقل منه إلى اللوح الآخر حتى يعيد نفس الخطأ. هذا يا شيخ الإنسان الناصح بارك الله فيك يمشي معه ويذهب إلى اللوح التالي، لكن لا يفارقه في التنبيه، لا يفارقه في التنبيه، ولا يقول لن إلى متى أنبه. إن كان لك أن تقول إلى متى أنصح فقل إلى متى أنبه، لا نقول إلى متى ننصح بارك الله فيك، النصح ليس له حد محدود. وقد تعلمون بارك الله فيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. فكذلك التعليم يا شيخ يحتاج إلى صبر، ومرتبة المعلم مرتبة عظيمة لما فيها من أمور عديدة، منها الحاجة إلى الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. أما وقد انتهى الوقت، على نرجع نقل كلام ابن الجزري وهو مهم جدا يا شيخ في صفة التلاوة الحسنة وفي ثناياه معنى كون التجويد زينة القراءة وحلية التلاوة، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى مقام آخر، وننظر إن كان عند الإخوة بارك الله فيكم مناقشة في هذا الباب. تفضل. يذكر لنا الشيخ بعض العلماء الذين يقولون بوجوب التجويد بعض أدلتهم في ذلك. أحسنت الشيخ. الأدلة بارك الله فيك ما ذكرناها ابتداء، أهمها الأمر الصريح بالترتيل والتزيين وأن ينقل القرآن كما أخذ. قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، هذا عمدة في الاستدلال لوجوب التجويد فيما زاد عن القراءة، عن إثبات القراءة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، أيضا هذا عمدة في هذا الباب. وبيان هنا الآن شيخ، بيان وجه الاستدلال الأصولي من الآية والحديث للمسألة، هذا مسألة أصولية بحت شيخ، ليس هذا مقامها. وكذلك بارك الله فيك ما اشتهر من كلام كثير من الصحابة والسلف الصالح في هذا الباب، بل من السلف في هذا الباب أيضا في باب التجويد والقراءات. أول من ألف في التجويد تعلمون من يا شيخ؟ أبو مزاحم الخاقاني. نعم، كان أول ما ألف في ذلك قصيدة رائية، قال في ضمن ما قال فيها فيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. وإذا تتبعنا رؤوس العلم في هذا الباب وفي كثير من الأبواب، الداني مثلا في منبهته يقول من ألزم الأشياء للقراء تجويد لفظ الحرف في الأداء، من ألزم الأشياء للقراء، ما قال لازم بل من ألزم الأشياء للقراء تجويد لفظ الحرف في الأداء. وهكذا يا شيخ تواتر علماء التجويد على الأخذ بهذا القول. وكما ذكرت لكم بارك الله فيك، من أراد الاستزادة من هذا الباب فليرجع إلى كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وفي بعض المواضع الأخرى، لعل إن شاء الله نستذكر منها شيئا في موضع آخر، وكذا بعض البحوث المتأخرة التي نقلت أقوال السلف في هذا الباب، والله أعلم. شيخ حديث الصحابة لما قرأ الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقرأها بذل المد، ما صحة الحديث يا شيخ لما أنبهه ما هكذا قرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخريج ما أدري، ولكن الحديث يعني يستدل به العلماء استدلال الصحيح، ولكن تخريجه ما أدري والله يا شيخ. وهذا إن دل على شيء يدل على همة السلف وأخذهم الأمر أحسنت بجد وبحتم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم بمنه وكرمه، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وقصورنا في النية والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.